بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقلنا إن شهادة الرسول أنه بلغ أمته، وكذلك كان المطلوب من كل رسول أن يشهد أو بلغ أمته. ورسول الله تميز بأن أمته أخذت وصفا من وصف الشهادة على الأمم بأنها بلغتهم ما قال الله بلغوه لهم. وقلنا إن الله قال في الآيات: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس معناها وسط، يعني بالإيه؟ لا إفراط ولا تفريط ولا ميل. وقلنا إن الإنصاف معناه إن القاضي يقعد كده في الإيه؟ في النصف، ما روح لا الناحية دي ولا الناحية دي. وضربنا مثل صاحب الإيه؟ صاحب الرتب، إن قال له: وما الله ما استوي في نظري رغم اني ربطت الطبق. اما لو كان خد الطبق كان عمل ايه؟ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا من استجاب لك بثواب الله، ومنذرا من لم يصدقك بعقاب الله، وداعيا الى الله باذنه وسرابا من يرى. داعيا الى الله مش تطوع، ده بإذن من الله أن تدعو. ليه؟ وداعيين إلى الله يجب. قال لك: ما يمكن واحد عظيم من العظماء زي العظماء اللي بيجيبوا وبعدين يجيبوا أشياء وأفكار من عندهم ويقول لك لا. قال لك: لا، ده مش من بشر. ليه؟ ده من خالق البشر. ويشترط في من يدعو إلى منهج الخير ثلاث شروط. الشرط الأول أنه لا ينتفع بما يطلب، ودي لا توجد في بشر. لأننا شفنا لما قنن الرأس مال الدين غبا العمال، ولما قرر الاشتراكيين غبنوا الرأس مالين. فكل واحد بيقنن يبقى فيه هواه فيما ايه؟ يبقى يشترط في من يقنن أن لا يكون له مصلحة فيما يقنن. ودي ما توجد في بشر مطلقة، لأن ما دام في بشر مختلفين لهم أهواء متعددة، وكل واحد عايز يخدم ايه؟ يخدم هواه، ويسخر من دونه لخدمة هذا الايه؟ هذا الهوى، ويفضلوا مدة طويلة لحد ما تفضحهم التجارب ويفضحهم الواقع، وهم اللي ايه؟ ينتقدوا على نفسهم ويقعدوا ايه؟ يعذبوا. الشيء الثاني ان يكون على علم بالاحداث التي يمكن ان توجد قبل ان يقل وبعد ان يقل. واحنا بنشوف اللي يقللهم يجي يقننوا قانون وبعدين يقعدوا كم سنه كده يقول لك القانون ده ظالم زي ما حصل، لا نعدله. معنى التعديل انه غاب عنكم ايام ما قننتم، مشترك في المقنن ما يجيش عنه جزئيه عشان ما يستدركش عليه. ويشترط ان يكون حكيما فيما يقنن، يضع الشيء في ايه؟ في موضع. ما تنصفش جماعه على حساب جماعه. افرض ان جماعه ظلموا، يرد المظالم الأول وبعدين خلى الظالم والمظلوم أمامك سواء وقنن لهم بتواتير. نعم، دي كلها شروط لا توجد إلا في مين؟ إلا في الحق سبحانه وتعالى. إذن فالتقنين يجب أن يكون ممن لا يستفيد من قانون وهو الله. يجب أن لا يغيب عنه، تغيب عنه جزئية تجعله يستدرك في القانون، ولا يكون إلا الله. يجب عنه يكون عنده حكمة بحيث يضع الشيء في مقامه الايه؟ في مقامه المناسب. لذلك احنا ضربنا مثل زمان، انتوا فاكرينه؟ حق سبحانه وتعالى بياخد من امثله الشهود اللي بنراها في المحادثات اشياء. اذا قنن الله اوعى حد يرفع صوته ويقنن. ليه؟ قال لي: ان كنتم هتبقى مختله فيك الشروط الثلاثه، او شرط من الشروط الثلاثة او شرطين، وبعدين تتعبوا الدنيا، ولما تتعبوا الرعاية اللي انتم بتقنمونهم تقدروا تحموا نفسكم من مضار الشيء لان في ايدكم كل حاجه. ده كلام على الارض. وحنضرب لكم مثل زي ما ضربناه قديما وقلنا الناس في الظلمه يحتاجون لبعض النور لمصالح تخصهم في ليلهم، فيئدوا اضواء من عندهم. الضوء اللي بيضيئوه يتناسب مع قدراتهم. ففي واحد يجيب شمعه يضرب على قد ما، وفي واحد يجيب لمده نمرة 5 كنت شفتوها زمان، وواحد اكبر شويه شغفر يجيبها لمده نمرة 10، والعمده يجيبها لمده نمرة 20، وبعدين طلعت الكهرباء، واحد جاب كهرباء عاديه، وواحد جاب نيون، وواحد جاب فلستر، وواحد جاب كريستال، وشغلانه. الله. اذا انتم تميرون ظلمتكم على قدر امكانياتكم، والنور اللي انتم بتدوه بيدكم على قدكم. فاذا ما اشرقت الشمس صباحا اتبقون انواركم، بتطفوها كلكم. ليه؟ كان انتم كنتوا بتنوروا على قدر امكانيات البشر، لكن الشمس جاء على قدر امكانيات من خلقها. ولذلك قلنا اطفئوا مصابيحكم فقد طلعت شمس الله. فاذا كان ذلك في النور الحس يبقى في النور المعنوي كذلك. اي مقننة وبعدين يقولوا لا ده ربنا قنن بكذا، يبقى يجب ان يعمل ايه؟ اطفئوا مصابيحكم فقد طلعت ايه؟ شمس الله. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. يا سلام، بقى النبي يشبهه بالسراج. قال لك ما هو قال على الشمس ايه؟ سراجا وهاجا، مش قال كده؟ وبنينا فوقكم ايه؟ سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وبعدين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ايه؟ وبعدين برضه قول ايه؟ سراج. الله. يبقى يسمي الشمس شمس ومره يسمها ايه؟ سراج. اشمعنى رسول الله خص ما قالش الشمس؟ ليه؟ مع ان الشمس اقوى من السراج. فقال عليه سراج. قال لك لان الشمس تعابير رب بقى. لان الشمس صحيح بتنور بكل الدنيا، انما امه محمد مكلفه ان تقوم بالدعوه بعده. فكان رسول الله سراج، والسراج تاخذ منه النور ولا ينقص نوره، لكن ما تقدرش تاخذ من الشمس، ما تقدرش تاخذ من الشمس. نعم. وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. هناك بقى لما حب يمدح الملك قال ايه؟ كانك شمس، مش كده؟ والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. خلاص. كذلك حين سطعت هدايه الله على لسان رسوله محمد لم يعد للشرائع الاولى ان تتدخل. انتهت المساله بدليل ان الله يقول في كتابه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ادم قال انتهت الامام مهيمنا عليه. نعم. وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. الله. بشر المؤمنين بان لهم من الله فضل. ايه يعني فضل؟ أم قال لك لان هناك حاجة يقول اعملوا وانا هجزيكم، يبقى الجزاء على العمل عدل، الفضل فوق العدل، لأن العدل أن تأخذ حقك، ولكن الفضل أن تجد عن حقك. ولذلك يقول الحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله،

ربنا ياخد منك علشان تيجي لك فيه مصيبة تقوم تصاب عليها تقوم انت تتمسح عنك تاني. يبقى باعوا بالخير كله. ولا تطئ الكافرين والمنافقين وضع أذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طرات الآية اجتماعية تختص بشيء هو بحفظ الحياة ولكن بحفظ النوعين، لأن حفظ النوع الإنسان لا يتأتى إلا بإيه؟ تزايد، عشان يجب التكاثر. بس منهما رجالا إيه؟ كثيرا ونساء. فاللقاء الرجل بالمرأة بياخد مراحل. المرحلة الأولى بنسميها الخطبة. الخطبة بس الناس بتغلط في فهمها. مجرد الخطبة أن يذهب طالب البنت إلى والدها ليقول له: أإذا تقدمت لطلب يد ابنتك أكون أهلا للقبول؟ يقول له: مرحبا بك، أنت أهلا للقبول. مجرد الإيه؟ أدي الخطبة. ويمكن ما تقدمش. خلاص. ساعة ما يخطبها له أن يراها مرة واحدة بين محارمها، لأن النبي قال: الأحرى أن يؤذن بينكما. كويس كده. لكن الناس بتدي الخطبة صفة العقد، ويقعدوا يقولوا عن الجوز بنت يقولوا جوزها لك، ويتفقوا على المهر ويتفقوا على الشبكة ويتفقوا على مش عارف إيه. عملوها إيه؟ جواز. يا ريتهم بقى عملوها جواز. ولما يجي ما يقولش انا فسخت الخطبه، انا طلعت بقى. ده فسخ الخطبه انك انت تروح تقول له: يا شيخ انا كنت قلت لك كذا، انا في حل من هذه. اذا ما تعملهاش صوره خطبه وموضوعيه عقد. صحيح دول يعملوها كده علشان لو قعد وياها وكلمها كلمة ولا مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، العقد يقول له: طيب لما تيجي تفسخ ما تفسخش، يبقى طلق بقى. يا تعتبرها خطبة يا تعتبرها عقد. إن اعتبر لها خطبة ملهوش كلام وياها إلا مرة واحدة بس، وإن اعتبرتها عقد وهتبيح بقى إنهم يتقابلوا عقد، يبقى لما تيجي تسيب ما تقولش فسخت خطبة، قول ايه؟ طلق. الطلاق ده بقى يكون قبل الدخول وقد يكون بعد الدخول. طب اذا طلقت قبل الدخول، ربنا بده يجيب الايه؟ حته الطلاق قبل ايه؟ قبل الدخول. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات، يبقى النكاح مقصود به العقد فقط. النكاح المقصود به ايه؟ لإلا لو قصد به المعنى الآخر ما تقولش بقى، تقولش بقى قبل ما تمسوهن. يبقى النكاح المقصود به الإيه؟ العقد. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى العدة للزوج، لأن من الجائز في الطلاق الرجعي اللي إيه؟ تبقى زوجته يرجعها بنفسه مش بموافقتها، يبقى تبقى عده ملك لمين؟ ملك للزوج. وايضا ملك علشان استبراء الرحم، ما يكونش عندها حمل. وقد تكون العده لا لهذا ولا لذاك، ولكن يقول انه توفى عنها. فقال: ان كان قبل الدخول لها حكم، وان كان بعد الدخول لها حكم تاني. قبل الدخول هناك فئة ألف نصف إيه؟ ما فرضتم. أمال جاء قال دي هنا إيه؟ متعوهن وسرحوهن صراحة جميلة. قال لك: لأن في وقت لا يسمى المهر. إن كان المهر مسمى هتدي لها إيه؟ نصف المهر. لكن مر المهر ما إيه؟ مين اللي تشيك اللي يقول لي مرتي يلا نتفق على المهر يقول لي شنو اللي تبقى تدفعه ما اتفقت على المهر يبقى لها مهر الايه مهر الملك وتبقى تاخد نصف المهر ان كانت ايه طلقت قبل الدخول كويس قوي العده قلنا كلمه عده تدل على ان شيء معدود شيء معدود الشيء المعدود ده قال لك ان كانت المراه من ذوات الحيض تبقى ثلاث مرات يستبرأ الرحم ثلاث مرات يستبرأ أم قال لك بقى الرحم ما يستبرأش من مرة قال لك يستبرأ قال لك بقى مش استبرأ رحم وبس استبرأ رحم وإعطاء فرصة يمكن الزوج يعني يتراجع ونفسه تهدى ومش عارف إيه لأن البيت اللي مبني كده ومش عايزين نهدمه بأي شيء ولذلك تجد من حكمة الحق أنه شرع التقاء الزوج لزوجته بكلمة زوجني زوجتك لكن في حين في الطلاق اللي هي الفرقة عملها ثلاث مراحل طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإيه الله إيه لا ليه لأن الله يريد ألا يجعل الغضب العادل سبيلا لنقض كلمة زوجني وقبلتها مش عارف فخلى الغضب مجال بانه يدوله ايه يدوله فرصه الفرصه ممكن ايه يراجع فيها فاذا لم تكن قد دخل فما لكم عليهن من عده مفيش عده لان ما دام ما دخلتش هتيجي العده ليه ما تجيش العده قال لك العده للرجل ام قال لك ايوه على المراه في سؤال كان زمان يعني مين منه لغز يقول لك أو يعتد الرجل أو ليس للمرأة عدة عند الرجل الرجل يعتد برضه قال لك إيه يعتد في إيه قال لك في حالة واحدة رجل تزوج امرأة وبعد ذلك طلقها وأراد أن يتزوج بأختها لكن هو ينزل عدة لحد ما إيه ما يحل له أن يتزوج مين وكذلك كل امرأة يجمعها وهي إذا فرغت رجلا لا تحل من أخرى العدة الله سبحانه وتعالى جعلها مناسبة لكل ظرف فعدة التي تحل ثلاث عبات طب وعدة المنقطع منها الحيض تبقى ثلاث ايه ثلاث تشهر وعدة الحامل يعني أن تضع الحامل طب وعدة المتوفى عنها جزء أربعة أشهر وإيه وعشرة الله اختلفت اختلافاتها بقى ما أقوله الحيض والأشهر دي معقولة إنما الحتة التانية دي طب في الولادة بتعمل بتقول حين تلد طب حين تلد إذا اجتمع شيء يطلبه عدة بوضع الحمل وهو زوجها متوفي يبقى عايز كام؟ أربعة أشهر وعشرة طب افرض اللي طلقها النهارده وولدت بكره تبقى على العدة انتهت على هذا لكن افرض اللي متوفى ده بيقول أربعة إيه؟ أربعة أشهر وعشرة فكيف تعتد المرأة؟ قال لك تعتد بأبعاد الأجلين بأبعد الأجلين والحمل والأربع أشهر وعشرة طب إيه حكاية أربع أشهر وعشرة ليه ما يقول في قرون و هم قال لك إيه لأن فيه فرق بين الطلاق والوفاة سببه إيه سببه أن الذي خلق الذكر والأنثى جعل هناك كلمة تجمع الذكر والأنثى هذه الكلمة يزوجني يزوجتك كلام واضح إيه على رؤوس الأشهاد لا تعلم أنت ما الذي تصنع هذه الكلمة في ذرات التكوين الإنساني ولكنك تعرفها بآثارها إزاي هل اللي مسألوا لك ان بنتك بتبقى واقفة في البلكونة ولا في الشباك والولد الفلاني ده يتملي يفوت ويجي ويروح ويفعل. ماذا تصنع أنت؟ أولا دمك يفور وغيرتك تتقد وتحاول أن تنال من هذا الإنسان وتحاول أن تنال من ابنتك. إن كانت بتقب بالبلكونة بيقولوا حرم عليها تقب بالبلكونة، الشباك مسكر الشباك، ده اللي بيحصل. الولد يروح يقوم ونفت من هنا هنعمل الله. ما الذي أهاد هذه الأمور؟ الأهاد دمك إيه؟ أنه تلصص عليها من غير إذن من خلقهما. لكن إذا الولد جه وخبط على الباب وفتحوا له مرحبا اهلا وسهلا وسهلا، هو قال والله انا جاي اطلب ايد بنتك. الست اتظهرت من جوه والبت تفرح والراجل هو اللي يدعي وينبسط ويقول لها تعالى يا بنت مش عارف ايه الله الله، ويدعي الناس ويعمل له هيطه وهلمه ويعمل زينه. قال له ما الذي افرحك هنا واطرحك هناك؟ كلمه الذي خلق. ولذلك يقول رسول الله استحللتم فروجهن بكلمه الله. ويقول الرسول بعد ذلك لرجل كان مشهور بأنه غرى على بناته، وبعدين جه يدعي الرسول علشان البت هتتجوز، فضحك رسول الله وغطب عليه كده وقال دبع الحلال أنف الغيرة. انت اللي جه مبسوط كده وجاي تدعي الغيرة، شوف الفرق بالكلمة. قال مقدمة دي. إذن فحين تؤخذ بكلمة الله يجعل الله بين الزوجين سيادا سيادا حلالا، والسياد يلتقي بالسياد في مش من وراء شرع الله، أمام شرع الله. فإذا ما حصل طلاق، الطلاق يبقى عن بغض طبعا وعن كره مش عارف ايه شغلانة. قال لك العدة تبقى قليلة شوية. ليه؟ لأن البغض نفسه والكراهية اللي حدثت تموت خلايا الالتقاء بين الأنسجة، تبقى تموت بدري. لكن لما الرجل تموت مراته هو يموت بفجيعة، مش من السهل إن السيال ينتهي. فيشاء الله أن يطيل الأمد لحد السيال اللي كان بين الزوجين ما ينتهي، عشان ما يجيش سيال آخر يدخل على السيال الجديد فيحصل الصراع بين السيالين. إذا فعدة الوفاة بتزيد ليه؟ علشان السيال اللي كان بين الرجل اللي مات اكمل نشأ بقى عن موت، والموت ما كانش فيه بغض ولا حاجة، البغض بيساعد على انها تنطمس، لكن الوفاه ما فيش بغض، فيبقى يعود اكتر شويه لحد ما تهدأ الانسجه اللي كانت واخده على بعضه، ولا يجيش ميكروب اخر من رجل اخر ليدخل على ايه؟ على صاحب المحل الايه؟ الجديد. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، كان الطلاق قبل التماس كان موجود. ليه؟ طب هو مش بيدخل؟ قال لك زي دلوقتي مش فيه دلوقتي عقد وفيه دخول. طب ايه بقى ما بيخليش العقد له هو الدخول؟ قال لك استعجال من الطرفين ربما يحصل تغيير، ما بيصدقوا انهم يلتقوا بقى، فقال لك مش نسجل الحكايه وبعدين الدخول ده على موداهد. طب ما استنيتوش ليه معنى الجهاد ولا؟ طب قال لك لا دي عشان ضبط الموضوع وبعدين نبقى نستعد فيما ايه؟ فيما بعد. ودي برضه كانت عمليه في الايه؟ في القديم. يعني برضه عائد العقد برضه ربما يتغير راي الواحد، واحد عايز يجوز مثلا بنته، واحد عايز يجوز ابن بنت فلان، يخاف لحد يجي احسن منه. وهو مثلا هم يخافوا لحد مثلا يروح اقل، يبقى عمالين بيتعجلوا ايه؟ يتعجلوا رباط العقد، ما هو لسه ما عندهمش امكانيات الايه؟ امكانيات الايه؟ الاتمام. وايضا فان كثير من البيوت وخاصة عند العرب ما كانوش يمكنوا زوج البيت أن يختلي خلوة بالبنت وإن كان عاقدا عليها. وفي بعض الفتيات لهم في التاريخ خطر في هذه أنه لم تمكن زوجها مع أنه عقد واتجوز وكل حاجة ومكنش من أنه إيه قصة بهيثة بهيثة بنت أوس بن حارثة. أوس بن حارثة ده كان طائيا من الطائع وطير، وكان في واحد من بني مرة اسمه الحارث بن عوف سيد من ساداته، وكان له صديق اسمه ابن سنان، فجلس يتسامر معه مرة فقال له يا ابن سنان ترى يعني إلا رأيك كده لو أنني أخطب إلى أحد من العرب أردني يعني هو معتز بإيه بمنزلة أرد لما أخطب محدش يردني أنت تعرف إن في حد لو أروح أخطب بنته كده يردني فابن سنان بص له كده قال له ما عاد فيه قال له فيه من يرد يعني شايف يعني قال له من هو؟ قال له أوس بن حارثة الطائي. فنادى إلى غلامه وقال أحضر المراكب وهيا بنا نذهب إلى مين؟ إلى أوس إلى أوس بن حارثة الطائي. فذهبوا فوجدوه جالسا في فناء بيته. فلما رأى أوس بن حارثة الحارث بن عوف قال له مرحبا بك يا حارث، فرد عليه وقال وبك يا أوس، قال ما الذي جاء بك؟ وسيب راتب قال له جئت خاطبا ابنتك، فبص له قال له لست هناك لست يعني ما انتش اهلي علشان تيجي. فالرجل هو وسنان اندفت بقى الكلام طلع كده. فلما مشوا ودخل بيته قالت له امرأته عشان تشوف النساء بتوع من رجل وقف معك فلم يطل ولم تكلمه؟ فقال انه سيد من سادات العرب. من هو؟ قال لها الحارث بن عوف من بني مره. طب ولماذا لم تستنزله عندك تقول اتفضل يعني اتقعدوك؟ قال لقد استحمق. استحمق يعني ارتكب ارتكب حمقا. قالت وماذا كيف هذا؟ قالت انه جاء يخطب ابنتك. قالت له عجبا افلا تريد ان تزوج بناتك؟ قال بلى عايز ازوجهم. قالت فاذا كنت لا تزوج بناتك لسادة من سادات العرب فمن تزوجهم؟ قال هكذا حدث. قالت له يا اوس اذهب فتبارك الامر. فقال كيف وقد فرط مني ما فرط؟ قال إن والحق وقل له إنك جئتني وأنا مغضب من أمر لا دخل لك فيه. فلما راجعت نفسي جئتك لأعتذر وأطلب منك أن تعود ولك عندي ما تعود. فذهب الرجل فلم يجد الراكب فشد على راحلته حتى صار بينهما شبه. فالتفت ابن سنان وقال يا ابن عوف ان أوس بن حارثة وراءنا يلحقنا. فقال وماذا اصنع به؟ امضي. فناداه قيس وقال يا حارث اربع علي ساعة. اربع يعني استنى شوية عني. اذا المسألة حطول انما يعني طب خذوا حياتنا اربع علي ايه ساعة ولك عندي ما تحب. ففرح الرجل وعاد. فلما عاد دخل قيس على امرأته التي نصحت وقال لها دع ابنتك الكبرى اتهال. فقال لها يا بني إن الحارث بن عوف سيدا مرة جاء ليخطبك. فقالت له لا تفعل يا أبي، يعني مش موافقة هي. فقال لها لما يا بني؟ قالت حاجة ما شاء الله، إنما امرأة في وجهي ردة. الردة يعني قبح يرد من يراني. وفي خلقي عبدة، عيب كمان يبقى خلقي وخلقي. شوف كلام البنات. وليس بابن عم لي فيرعى رحمي، ولا بجار لك في بلدك فيستحي منك، وأخاف أن يكره مني شيئا فيطلقني فيكون علي فيه ما تعرف. قال قولي بارك الله فيك. إذن أختك الوسطى، فجاب أخته الوسطى فقال لها يا بني هذا الحارث بن عوف سيدي بني مرة جاء يخطبك. فقالت لا تفعل يا أبي. قال لها لما؟ قالت أنا امرأة خرقاء. خرقاء يعني هبلة كده تروحي ما تحسنش حاجة، مهدودة يعني. أنا امرأة وليست لي صناعة، يعني أقعد أعمل له حاجة فياخذني ولو باخذه. وأخذ زي ما قالت أخته، وأخاف أن يرى مني ما يكره فيرد يطلقني ويكون في ما يكون. قولي بارك الله فيك. ابعثي اختك الصغرى اللي هي ابو هيثة بقى، يدور بقى المثل بقى. فقال لها يا بني هذا الحارث ابن عم جاء ليخطبك. قال تفعل ما ترى. قال لها لقد عرضته على اختيك فابتاه. شوف بقى الذكاء. لكنها عرفت هم قالوا ليه. قالت له ولكني، هم يقولوا كده لكني الجميلة وجها الصناع يدا، يعني متناول اي حاجة اعملها، الرفيعة خلقا، فان طلقني فلا اخلف الله علي. قال قولي بارك الله فيك. هذه بقى الحكايه، ان كانت طالت شويه عملوها تبكيها وخلاص. فلما وافقت دخل على الحارث وقال بورك لك يا حارث، فاني زوجتك بنتي بهيثة فبارك الله لكما. قال الحارث وانا قبلت. ثم قال لامرأته هيئي ابنتك واصنعي لها فخطاطا بدفناء البيت عشان بقى يقعد وياها. وفعلا صنع الفخطاط وحملت بهيثة الى الحارس في داخل الخيمة اللي معمولة بها. فلم يمكث طويلا حتى خرج.